إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الكلام على الفصل السادس. ما احنا أخطأنا، معلش سامحونا، معلش سامحونا، حقكم علينا. المجلس السادس يا أخوانا، احنا مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني، وفي الفصل الثامن، وهو علامات حسن الخاتمة. نسأل الله حسنها، علامات حسن الخاتمة. والله كتاب قيم جدا، الشيخ يعني أتى على الأمر كده بالترتيب، كلام جميل جدا. ما هي العلامات التي تدل على حسن الخاتمة؟ قال: المسألة 25، ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة، يعني أعظم بشرة أن يختم للإنسان بالحسنى. رب العالمين من رحمته وفضله وإحسانه أن بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمورا إن رآها الإنسان في الميت استبشر بتحقق حسن الخاتمة لهذا الإنسان. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، وفي أحاديث حينما ينطق الإنسان بالشهادة ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، حينئذ نعلم أن هذا الإنسان ختم له بالحسنى. نطقه بالشهادة عند الموت، ولا يوفق لها إلا الموفق. يعني واحد يقول: طيب أنا ساعة الموت هقولها. القضية ليست بأنك تنوي من الآن، ولكن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يلهمك أن تنطق بهذه الكلمة، لأنه ربما أراد الإنسان والعياذ بالله أن ينطق بها ولم يوفق لها. قال: الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، وفي أحاديث. هذا الكلام لا نقول من عند أنفسنا، وإنما هذه أمور غيبية لا تكون برأي فلان ولا باجتهاد علان من العلماء، وإنما هي أمور من الوحي الأعلى. قال: وفي أحاديث. واحد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه، آخر خبر كان مقدم، أو ممكن يكون مبتدأ ونقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من كان آخر كلامه كلمة الإخلاص، من كان آخر كلامه كلمة الإخلاص، أو من كان آخر كلامه كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، واخدين بالكم، دخل الجنة. أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه. ومن طريق أخرى عنه أي عن معاذ بلفظ ما من نفس تموت ويتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع ذلك إلى قلب موقن. الكلام لابد وأن تكون الكلمة من قلب موقن. ما من نفس تموت وهي الواو واو الحال، الواو واو الإيه؟ الحال. فالجملة تكون جملة إيه؟ حالية. ما من نفس تموت حال كونها، حال كونها ساعة الوفاة يكون حال الوفاة ينطق بالشهادتين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني من أين عرفنا؟ بقول لك ما من نفس تموت وهي تشهد، ربما يكون معنى الكلمة وهي تشهد يعني إيه؟ يعني رجل مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله ومات، لكن ليس المقصود هذا، وإنما المقصود في حال الموت ينطق. فالواو هنا واو الإيه يقال عنها، تعرب واو الإيه الحال. فالجملة الإسمية ها اللي هي تشهد، هذه جملة تمام من مبتدأ وخبر، الخبر جملة فعلية وهي تشهد. الجملة دي الإسمية تعرب ها في محل نصب حال، والواو يقال عنها واو الإيه إخوانا واو الحال تمام. يبقى في حال كونها تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع ذلك إلى قلب موقن، يعني الكلمة ترجع يكون لها رصيد قلبي. إلا غفر الله لها، إلا غفر الله لها. أخرجه ابن ماجة وأحمد وغيرهما، وصححه ابن حبان، وسنده وسنده حسن عندي كما بينته في الصحيحة. طبعا سنده حسن عندي أو الحديث حسن عندي دي لما يقولها الشيخ الألباني غير لما يقول أنا، يعني ممكن أنا أقول هذا الحديث حسن عندي يقول لك من أنت حتى يكون عندك عند، مش كده ولا إيه؟ لكن لما الألباني إمام من أئمة الحديث يقول هو الذي حسن الحديث صحح الحديث وهكذا. وذلك بعض إخواننا من الشادين في هذا العلم أحيانا يريدون أن يقول صححت وضعفته ويظن نفسه أنه بمثابة هؤلاء الأكابر. لا، هذا إمام العصر، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس يبقوا عارفين، ما يجيش يقول لك إيه وصححه عادل السيد. طب عادل السيد مين عشان يصحح ولا يضعف ولا إيه؟ أنت لكن لما تقول صححه الألباني. وإذا قلنا قبل كده قد يمضي 100 سنة أو 200 أو 300 بإذن الله سيبقى من تاريخ الأمة وما كتب في زمان الناس صححه الألباني وضعفه الألباني. كتب كثيرة ستمحى وستنسى، وأصحابها سينسوا، وسيبقى صححه الألباني وضعفه الألباني، يقوله الموافق والمخالف، وينقله السني والمبتدع. وهذا أمر يعني غريب جدا. كتب الله القبول في علم هذا الرجل الأرناؤوطي الذي ليس بعربي أصلا. الشيخ الألباني أرناؤوطي ألباني، مش كده ولا؟ من ألبانيا. يعني معنى كده أن الشيخ الألباني ما هوش عربي ولا يقف وراءه أحد، ولا هيئة معينة في العالم أو الأزهر أو وزارة أو دولة تقف خلف هذا الرجل، وإنما كان مهاجرا ينتقل من بلد إلى بلد تمام، ومات غريبا في بلاد الأردن ليست بلده ولا بلد آبائي، وانتقل مرة من سوريا إلى السعودية إلى كذا إلى كذا، وفي النهاية مات الرجل الآن وليس وراءه جامعة تحمل اسمه ولا هيئة طلابها مثلا يرفعون اسم شيخهم، لا خالص. حتى الطلاب الذين كانوا حول الشيخ الآن تفرقوا، أصبحوا شزرا مزرا اللي كانوا حوله قبل موته. نعم شرفنا في هذا الدار. نعم حضرت انت يا شيخ، حضرت له، ربنا يبارك فيك. حضر هنا في هذا المكان، وكما بلغنا الشيخ أحمد فهمي كان بيحضر هنا لمدة 5 ساعات في اليوم رحمة الله عليه، وكان ينتقل من محافظة لمحافظة. حينما جاء إلى هنا بدعوة من الأزهر في مؤتمر السنة، إلى مؤتمر السنة جاء الشيخ في الفترة التي كان فيها قد ذر قرن الفتنة الذي قام على فتنة ما يسمى بالتكفير، تكفير الهجرة، جماعة التكفير الهجرة. ولذلك كان ينتقل من محافظة لمحافظة من أجل أن يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على هؤلاء الخوارج بدعتهم، وكان يناظرهم رحمة الله عليه. يعني جاء إلى هنا ولم يحضر المؤتمر فقط، وإنما كان كعادته داعية متجول في المحافظات، وكان ينتقل يذهب إلى دمياط ويذهب إلى بورسعيد ويذهب إلى الأسكندرية ويذهب إلى هنا وإلى هناك في الفترة التي قضاها في مصر، وكان ينزل هنا، حتى نزل ضيفا على الشيخ حسن عبد الرب البنا في بيتي في ميت عقبة. انت واخد بالك، قاعد عند الشيخ حسن ربنا يرحمه رحمة واسعة. انا بقى لم اتشرف، كنت طفلا صغيرا ايام ان جاء الشيخ الألباني الى هنا. الحمد لله رب العالمين، مشايخنا يعني الحمد لله كحلوا اعينهم برؤية العلامة الامام رحمة الله عليه. فبيقول هنا ايه، وسند حسن عندي، دي اللي فتحت علينا الموضوع عندي ديت، بس معلومة حلوة. قال: وله شاهد من حديث أبي هريرة، تقدم في التلقين في فصل الكلام على التلقين، فقرة ألف صفحة 10. الحديث الثاني عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، يعني من المرض، قال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. خد بالك برضو الصحابة في المزاح مع بعضهم البعض. فعمر بيقول لطلحة، عارفين طلحة مين؟ طلحة طلحة طلحة لا يحتاج إلى أن يعرف، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فطلحة هذا الذي شلت إصبعه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، رضي الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فعمر رآه ثقيلا من المرض، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. يقصد بمين بقى امرأة عمه؟ قال: لا، وأثنى على أبي بكر. تيجي طب إيه بقى علاقة أبو بكر بهذا؟ لازم يبقى لازم تعرف. فالكلام ده لما نرجعنا إلى ترجمة الشيخ في الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر، عشان نعرف إيه علاقة أبو بكر الصديق بطلحة، عشان يقول له: لعلك ساءتك امرأة، لعل مرات عمك زعلتك فخلتك عييت. ده معنى الكلمة كده، مش كده ولا ايه؟ فأثنى على أبي بكر خيرا. يبقى الموضوع، فلما رجعنا وجدنا أن الإمام طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل تزوج نسوة، من ضمن النسوة التي تزوجهن أربعا، كانت كل واحدة أختها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فحمنة بنت جحش زوجته، أختها زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والفارعة بنت أبي سفيان زوجته، أختها أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، ورقية بنت أبي أمية أختها أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت أبي بكر أختها عائشة بنت أبي بكر. يبقى اتجوز أربعة، يبقى كان إيه زي ما بيتقال إيه، في عديل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لن يكون عديل للنبي أبدا، النبي هو النبي، ولكن إحنا بنتكلم على ما بيتقال على إيه، هو كل منهم عدايل، ما عدايل من عديل، مش كده ولا ليه؟ عديل عشان بتبقى أنت زيك زي وعلي. حتى ولو كنت فريق أول أركان حرب، وهو كان موظف على قده مثلا في الضرائب ولا حاجة، هتبقى انت عديل له متساوي معاه. لكن لما يكون بقى العديل النبي عليه الصلاه والسلام مش هيتساوي مع حد، مش كده ولا ايه؟ فهنا زيك يقول لك نسايب، نسايب من المناسبه، النسايب مع ان ممكن تكون انت مناسب رئيس جمهوريه وانت تكون موظف عادي جدا درجه ثامنه ولا حاجه، بس هو ربنا فتح عليه رئيس جمهوريه، مش واخدين بالكم ولا عادي، او بقى ملك عادي، لكن اسمكم في نسب، يعني تناسب، لان الزواج تناسب، والزواج يجعلكم أسرة واحدة، فبقاش في حد أفضل من الآخر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يكون بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هتروح فين بقى؟ السرى من السرية. فهنا بيقول له: لعل ساءتك امرأة، لم يقل ابنة عمك، علشان يقول له أثنى على أبي بكر، فيبقى يقصد مين؟ السيدة حبيبة بنت خارجة زوجة أبي بكر. يعني زي ما أنت تقول للواحد انت عييت ليه، حماتك زعلتك، فبيكلموا عن حماته، فلذلك اثنى على مين؟ على زوجها ابي بكر الصديق، ما قالوش ساءتك زوجتك، لا، امراه عمك، امراه عمك واضح مرات عمه هتبقى مين بقى يعني المقصود مين؟ حماته. وحما مين؟ أبو بكر الصديق. قال لا لا لم تسؤني يعني وأثنى على أبي بكر. قال إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني اللي منعني أن أسأله ما استطعت أن أسأله، لم أقدر على أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موتي إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه قربته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، يعني الكلمة التي أثقلت طلحة وأتعبته أنه سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدر على أن يستفسر. شوف الأدب العالي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه القدرة على أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فإذا أثقله لضياع العلم، ضياع العلم بهذه الكلمة العظيمة، فرد عليه عمر وقال إني لأعلم ما هي. قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت، هي والله هي. فانظر إلى فقه عمر، عمر علم ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون قد سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بالعقل كده الرسول كان يحب عمه بدليل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ونزلت في أبي طالب وعمه له جمايل عليه كثيرة جدا كما تعلمون. فأعظم كلمة هيقولها له عند الموت هتكون أعظم كلمة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لعمه كلمة وهناك ما هو أعظم منها؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال عمر تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ معقولة يكون في كلمة أعظم من الكلمة؟ يبقى ساعة ما يوصي عمه سيوصي بأعظم الكلمات. قال له لا إله إلا الله. فلما تدبرها طلحة قال صدقت، هي والله هي. أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وابن حبان بنحوه والحاكم والزيادة له. وقال أي الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. وسكت الألباني، يبقى أصبح سكوته إيه؟ إقرارا للحاكم والذهبي. وده أنا ممكن أقول صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وأسكت، سكوتي يكون تقليدا لهما، لكن سكوت الألباني ليس تقليدا لأن الألباني لا يقر إلا على ما يوافق عليه، وإلا لخطأهما كما هي عادته. فحينما يقول الألباني صححه الحاكم على شرطهما أي الصحيحين ووافقه الذهبي ويسكت، يبقى إيه؟ يعد هذا إيه؟ إقرارا وليس تقليدا لهما. واضح يا إخواننا؟ عشان بس تبقوا عارفين، يعني ممكن عالم ينقل ويقر وهو ليس من أهل الإقرار في هذا الشأن، عشان بس تبقوا عارفين. ما تجيش تقول إيه؟ قال الشيخ الفلاني صححه فلان على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وتقولي ما هو عمل، لا ده ممكن يكون مقلد. تمام. فقال وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين، في التلقين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله. الثانية بقى أول حاجة يا أخواننا من علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. الثانية من حسن من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، العرق يكون إيه؟ في رشح هنا في الجبين ساعة طلوع الروح، يكون هناك عرق عند الجبين. قال الموت برشح الجبين، الرشح اللي هو الإيه؟ العرق. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، بعرق جبيني، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. تمام. موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه أحمد والسياق له والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم والطيالسي وأبو نعيم في الحلية. وقال الحاكم، اسمع بقى بص، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر. أهو استدرك على إيه؟ على التصحيح، وفيه نظر. لا مجال لذكره هنا، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري. فإذا كان أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري، فكيف يكون حديث صحيح على شرط مسلم مع أن أحد الأسنادي على شرط من هو أعلى من مين؟ من مسلم، وهو البخاري. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، راه الطبراني في الأوسط كالكبير، ورجال ثقات رجال الصحيح كما في المجمع مجمع الزوائد. الحديث العلامة الثالثة، العلامة الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقول ما من مسلم. يبقى ما من مسلم يخرج الكافر، لأن لو كفار ماتهم الجمعة مش مشكلة، برضو كفار، لكن نتكلم على المسلمين أهل التوحيد. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يعني الخميس بالليل، يبقى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر. فتنة القبر رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أخرجه أحمد والفسوي في المعرفة من طريقين عن عبد الله بن عمرو، والترمذي من أحد الوجهين، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما، فالحديث بمجموع طرق حسن أو صحيح. العلامة الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال. طبعا قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: وفي ذلك أحاديث. يبقى الاستشهاد في ساحة القتال علامة من علامات الإيه؟ حسن الخاتمة، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. وفي ذلك أحاديث: للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال. ما هي؟ يغفر له في أول دفعة من دمه. روي الدفعة وروي الدفعة، دفعة بالضم ودفعة بالفتح. والدفعة بالضم هي الدفقة من الدم، الدفقة، أول دفقة تتدفق من الدم يغفر للشهيد كل ذنوبه. وبالفتح المرة من الدفع، يعني يقال دفعة بالفتح اللي هي الايه؟ الدفقة الواحدة، تمام؟ وجاءت في الحديث بالوجهين، وبالضم أظهر، يعني الأظهر والأشهر في أول دفعة المشهور بالضم، يعني يغفر للشهيد في أول صبة من الدم أو دفقة. أول شيء تغفر ذنوبه من أول دفعة من الدم. اثنين: ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة. ثلاثة: ويجار من عذاب القبر، رب العالمين يرفع عنه ويقيه عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر. الفزع الأكبر عندما ينفخ في الصور، وقيل على الصراط، وقيل عندما تأتي جهنم. المهم أن ما الأقوال التي جاءت في تفسير قول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الفزع الأكبر يأمنه من؟ الشهيد من ضمن من يأمنون. ويحلى حلية الإيمان، الإيمان له حلية، رب العالمين يحليه إياها. حلية، انتوا عارفين الحلية اللي هي إيه؟ الحلية الشيء الذي يوضع في الإنسان فيحليه. فمثلا الحلية التي توضع في يد المرأة حلية المؤمن الوضوء، تمام يا أخوانا؟ حل رب العالمين يحليه حلية الإيمان يوم القيامة، فيرى أن هذا من الشهداء. ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. شفتوا بقى قيمة الشهيد؟ والناس تبكي على الشهيد. لا، ده الشهيد ده نعمة كبيرة أو في الأسرة. يعني لما يكون أسرة فيها شهيد، دي هذه الأسرة نالت ما لم تنله الأسر الأخرى إلا إن كانت قد فقدت شهيدا أو شهيدين أو أكثر. يبقى الشهيد ده نعمة كبيرة أو للأسرة ولا لأ؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني ما فيش إلا أنا، يا رب ما أولادي الناس بيروحوا الجيش وبيرجعوا سلام، أنا ابني اللي مات. يا عم ده أنت رب العالمين اختارك وأعطاك ما لم يعطي الآخرين. يعني بعض الناس ممكن ابنه يبقى معاه ويدخل الجيش ويرجع من الجيش ويبقى زي الفل ويتجوز ومش عارف ايه، وممكن يدمن ويبقى مدمن بعد كده، ولا ممكن يحدث له شيء أو يرتشف وظيفته ولا حاجة وضاع مستقبله. ما تعرفش مستقبل، ما نقولش كل الناس كده، لكن بنتكلم عن هذا مات شهيدا سيشفع في 70 إنسانا من أقاربه. لو علم ذلك أهل الشهداء، لو علم ذلك أهل الشهداء لما بكوا عليهم ولا إيه؟ يعرف قيمة الشهيد وعظم. ما تهربش أولادكم من الجيش، أولادكم الآن يعني بفضل الله عز وجل يحاربون من أعظم المعارك وهي محاربة الخوارج، لأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القتال يعني خير قتلى من قتلوه، مش كده؟ خير قتلى من قتل الذي يقتل الخوارج وخير قتيل، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. وهذه وقال علي بن أبي طالب نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما كتب لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاستغنوا عن العمل. الحديث صحيح، بيقول علي بن أبي طالب، لأن علي روى هذه الأحاديث نظرا لأنه ابتلي بهم، هو الذي ابتلي بالخوارج. قال: لو يعلم الجيش الذين يقاتلون الخوارج ما كتب لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاستغنوا عن العمل. يبقى شفتم بقى جيشكم اللي بيحارب الآن. ولذلك أنا كان لي خطبة بعنوان: جيشكم يقاتل على خطى علي بن أبي طالب. هذا جيش يقاتل على تأويل القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قاتلت على تنزيل القرآن، وعلي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن الكريم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل كفارا، والكفار لا يعترفون بالقرآن، لكن علي قاتل أناسا يرفعون المصاحف ويقولون إن الحكم إلا لله ويكفرون المسلمين. فهؤلاء كان قتالهم على إيه؟ على تنزيل القرآن ولا تأويله؟ تأويله، بيفسروا بأهوائهم، ودول أخطر لأنه شبهة. والمقاتل ممكن ومسك السلاح يهتز السلاح في إيده لما يلاقي اللي قدام منه بيقول له الله أكبر، مش كده ولا إيه؟ ورفع المصحف على سنان الرماح فيخضك، واحد بيقول لك الله أكبر ويقاتلك، أمر خطير. ولذلك السلاح قد يهتز في يد المقاتل لأنه واخد على أنه قاتل كافر، لكن لما يقاتل إنسان بيقول لا إله إلا الله، ده أمر خطير جدا. ولذلك كان أمر من أعظم الأمور تعليم الجنود أن هؤلاء الخوارج شر على الأمة من الكافر الحقيقي، لأن الكافر الحقيقي كفر معلوم، لكن هذا ملبس على الناس ومدلس، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول تكلم عن الفرق إلا الخوارج، كلامه عنهم جاء من طرق متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. الخوارج لهم أشرس الطوائف وأخطر الطوائف على الأمم، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى، شر من قتيل اليهودي والنصراني والملحد وعابد الوثن، لأن هذا لو ترك الأمر لهم لدمروا الإسلام. يقول: وإحنا نحن ابتلينا، نحن الجيل الذي ابتلي بهم بهذا الخروج الشرس، يعني احنا الجيل الذي ابتلي بهذا الخروج الشرس. كان قديما يحدث حادثة ولا حاجة، ما بتكلمش ايام السلف، ايام السلف ابتلوا بخروجهم وبجيوش لهم جرارة، لكن بيتكلم عن مشايخنا. مشايخنا مثلا كانوا بينظروا الى الخوارج على انهم يقوم واحد باغتيال مسؤول ولا شيء من هذا القبيل، كما كتب أحمد شاكر في مقالة الإمام قيد الفتك لما قتل النقراشي، محاولة اغتيال مش عارف مين، قتل مين، قتل الخزندار. لكن إحنا اللي شفناهم جيوش وداعش ودولة الإسلام والأكاذيب التي تعلمون، لكن اعلموا لا بقاء للخوارج، ولا تقوم للخوارج دولة، يستحيل تقوم للخوارج دولة. خلي بالكم، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. وخذوا بالكم من قصة الدجال دي. الدجال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصفهان في إيران، 70,000 من اليهود، ومعهم مين تاني؟ الخوارج. واحد يقول لك: يا ما أشبه بكرة باليوم، مش كده ولا إيه؟ مش الليلة، لا، بكرة اللي جاي في مستقبل الزمان، ما أشبهه باليوم. اليهود هيبقوا مع الخوارج تحت راية الدجال. طب ما احنا شفناهم تحت راية الدجال دلوقتي. انت شايف دلوقتي اللي بيقتلوك في سينا بيقولوا احنا حماة بيت المقدس. طب حماة بيت المقدس يقتلوا اليهود ولا يقتلونا احنا؟ لا، بيقتلونا احنا. يبقى انتوا هنا بتحموا بيت المقدس لمصلحة اليهود، وبتقتلوا الجيش اللي هو خطر على وجود اليهود اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى وان كانت الحروب الان متوقفة بيننا وبين اليهود، لكن في يوم من الايام قاتل لا ريب فيه. وهذه مسائل مؤقتة. وعقيدة الجيش المصري القتالية، عقيدته القتالية في الأصل بتربى على قتال اليهود. دي مسألة منتهية عنده. وذلك تجد المتحدث العسكري لما بيتكلم في ظهره الخريطة، إبقى حاول تقراها، مفيش دولة إسرائيل، فلسطين، حاول تقراها، لأن المقاتل ده بيقول لك مفيش عندي حاجة اسمها إسرائيل. هو بيتربى على كده، فلسطين أرض محتلة. حاول تشوف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية وهو يتكلم، الخريطة اللي في ظهره، اقرأ عليها الأسماء البلدان اللي في ظهره، هتلاقي فوق منها إيه؟ فوق سينا دولة فلسطين، مفيش حاجة اسمها عنده إسرائيل. فليقل الساسة ما يقولون، ولتقل الخارجية وزارة الخارجية ما تقول، لكن القوات المسلحة ليها عقيدة تانية خالص، ملاش علاقة بيتربى عليها عقيدته القتالية في الأصل. أنا هنا بحارب دول بني الصهيون عشان يبقى الأمر واضح. المهم، لكن ابتلي بهؤلاء الخوارج الذين يصبطونه عن معركته الأساسية والاستعداد لها، هي آتية لا ريب فيها. سيبكم من مسألة كل الكلام ده، لأن في توازنات معينة. أنت الآن ممكن تكون غير مؤهل للدخول في صراع مع اليهود الآن ومعهم، وأنت ما الحرب وراها إيه؟ لابد يكون وراها مخزون استراتيجي ومالي قوي جدا. وهؤلاء حينما يحاربون التدفقات تأتي من أمريكا ومن الغرب كله، وانت مين معاك عشان يديك فلوس؟ ما انت محتاج خزائن وراك بتدفع وأسلحة. طب الكلام ده كله هم بيجيلهم المسألة، جسور جوية عابرة بتجيلهم من أمريكا بتدفق. طب انت مين هيديك؟ اي حد هيديك بيديك بفلوس، واي حد هيديك حتى من اخوانك العرب هيديك بقرض، مش كده؟ مين هيفتح لك الباب زي ما امريكا فتحة لليهود؟ لا، ما هم اللي زرعينهم من اجل هذا. فهي بتحارب بالوكالة، لكن بالنسبة لك انت، طب مين انت بتحارب بالنسبة لمين؟ انت عايز تحرر فلسطين وتحافظ على اراضي العرب وكله، ومع ذلك انت اللي بتتشتم، وانت اللي بتتلعن ابوك، وانت اللي بتتهم، وانت اللي بتقال عليكم ان انتوا مش لاقين تاكلوا يا مصريين يا شحاتين يا غلابة يا اللي فاتحين شارع الهرم عشان تستنزفونا بيه. مش هو ده اللي بيتقال لنا في الاخر؟ تحارب انت وتعمله في الاخر، يقعدوا هم ضربين رجل على رجل وقاعدين: المصريين عملوا، المصريين تنيلوا ب60 نيله، والمصريين ما انا من 48 بدبي حنا. انتوا كنتوا فين؟ كله قاعد بعيد، واللي من بعيد يقول لك ايه؟ انا لو ليا خط مواجهه مع اسرائيل كنت وريتكم. قال له علي حسن مبارك ساعتها: يا حبيبي وديك حته على الحدود ووريني هتعمل ايه مع اسرائيل. عمل اطرش ما بيتكلمش ساعتها، مش كده؟ مش كان رئيس اليمن ساعتها اسمه علي عبد الله صالح؟ ناس بتجعجع وبتتكلم كلام. وساعة القتال الحقيقي اشتغل يا مصر، الله، ومصر يا الشحاته، وهي وهي وهي، وفي الاخر انتوا اختنا الكبيره، اختكم الكبيره اللي بتشتم بس، ما تورونا. طيب واللي بيدفع فلوس يقول لك شحطتك وادينا لك. ما انا متحمل معركه العرب كلها الاساسيه. مين اللي بيتذبح في الاخر؟ مش احنا اللي على المواجهه؟ نيجي اعايرك ب67، سبحان الله. طب وانت كانت فين جيوشك لما جيش مصر اتدبح في 67؟ سيادتك كنت فين ساعتها؟ ما كانش عندكم جيوش من اساسه. ده العيب عيب مين؟ عيبنا ولا عيبكم؟ بس هنقول ايه؟ اخواننا بغوا علينا، ربنا يهديهم. يقول الخامسة، أنا عارف والله معلش أنا ما بتجيه قصاد مني بفتح وما بيهمنيش، أنا ما بجاملش حد، أنا ما بجاملش حد. الخامسة، لا والله أولادنا بيتشردوا في أي بلد وبيتعاملوا معاملة، في طبعا ناس محترمة جدا من إخواننا العرب، لكن في ناس تانية إهانة للمصريين، كل شوية إهانة للمصريين من هنا وإهانة للمصريين من... سبحان الله، ليه الناس دي عملت إيه عشان تهندكوا؟ شايلين عنكم معرة الحروب القديمة دي كلها. أنا حاربت في 48 وحاربت في 56 وحاربت في 67 وحاربت في 73 وما زلنا حروب استنزاف وحروب ما بتنتهيش، وفي الآخر كل العالم جمع عليك شوية الخوارج اللي عنده كله جابهم لك في سيناء، مش كده ولا لأ؟ ربنا ينجي المسلمين في كل مكان وأينما إنما حلهم. يقول بعد ذلك، ذكرنا حديث للشهيد عند الله ست خصال، أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح، ثم أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجزامي وإسنادهما صحيح أيضا. اثنين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة. انت عايز فتنة أكتر من كده؟ ما معنى هذا الكلام؟ بارقة السيوف يعني إيه؟ ما معنى كلمة بارقة السيوف؟ يعني اللمعان، لأن السيف يلمع كالبرق، فهذا البريق يخطف الأبصار، فبوارق السيوف يعني اللمعان. المعنى أنه يقول له الشهيد لا يفتن في قبره ولا يسأل. لماذا؟ لماذا يفتن ويسأل؟ لو كان الفتنة والسؤال ليه؟ لأنه لما يسأله من ربك وما دينك يقول المنافق ها ها لا أدري، والمؤمن المثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا التثبيت يأتي لله عز من الله عز وجل للمؤمن، أما المنافق فيقول ها ها لا أدري. أهذه الفتنة من أجل استخراج؟ ما هو المنافق قال لا إله إلا الله في الدنيا، لكن بقى هنا حينما يقال له من ربك في القبر بقى من منكر ونكير تظهر الفتنة. طيب ما هو المؤمن الشهيد تعرض لفتنة كانت ممكن تظهر نفاقه من إيمانه، أليس كذلك؟ بلى. فهنا لو كان في نفاق لفر عن عند التقاء الجمعين، حينما يلتقي الجمعان يفر المنافق، فلما ربط نفسه في المعركة في سبيل الله ظهر صدقه وظهر أن ما في قلبه من يقين قوي. فلماذا يفتن؟ مفتن خلاص، والامتحان أهو والابتلاء حدث، فلماذا يفتن في القبر مرة أخرى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ظاهر ذلك اختصاصه بشهيد المعركة، لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم. يعني مثلا حديث الرباط، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام الرباط اللي هو الحراسة، ده لم يدخل في الصف ولم يشتبك مع أحد، ولكن مثلا جندي في برج حراسة قاعد في برج الحراسة بيحرس وعين باتت إيه تحرس في سبيله واقف على صغر. يعني ما يكون مثلا في جندي موقفينه على برج علشان يراقب ويحرس إخوانه مثلا عند النوم بحيث لو أتى أحد متسلل أو شيء يخبرهم. هذا الحارس الذي وقف يحرس وعين باتت تحرس في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة في المرابط، ده اللي واقف على الصغر اللي واقف في برج المراقبة، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في بعض الأحاديث التي حسنها الشيخ الألباني أن وقوفه ساعة خير له من قيام ليلة القدر بين الركن والمقام، قيام ليلة القدر بين الركن والمقام رباط ساعة. واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه بيحفظ. هو سؤال، وهذا يحرس ديار المسلمين ودار الإسلام، بيحرس أعراض المسلمين، بيحرس دماء المسلمين، بيحرس هيبة بلاد المسلمين، فهذا أجر كبير جدا. فيقول حديث الرباط: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، يبقى ميت والعمل شغال، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. الفتان اللي هو إيه؟ عذاب القبر، اللي هو فتنة القبر. يبقى هنا كما قال صاحب فيض القدير، وظاهر الحديث اختصاص الشهيد بشهيد المعركة، لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم. تمام يا أخوانا؟ قلنا لأن السؤال في القبر للامتحان لإظهار المؤمن الصادق من المنافق، والثبات في الصف دليل الإيمان الصادق، فلماذا يمتحن وقد امتحن بالفعل؟ تمام؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وعنه القاسم السرقسطي في غريب الحديث وسنده صحيح. تنبيه: قال: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه، ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. اسمع بقى يا دكتور، بيقول لك ايه: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه، ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. يعني انت دلوقتي عم موسى راجل يعني صدق في هذه النية وبيتمنى هذا الأمر وبيأمل ويطلب هذه الشهادة، هو الرجل لا داخل الجيش ولا يعرف يخش، والسن صادق وربنا علم من قلبي صدقا، ينال مرتبة الشهادة وإن مات على فراشه. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة، وله في المستدرك شواهد. الأذن قبل ما أبدأ في المسألة الخامسة، بخصوص المسألة اللي كنا بنتكلم فيها في عقيدة الجيش المصري، لأن في بعض إخواننا بيبعتوا أسئلة ويقول لك: أنت بتتكلم عن الناس دي وكأن الجيش دوت جيش عقيدته قائمة على الجهاد في سبيل الله، وهي مش كده، دي عقيدة قائمة على الدفاع عن الوطن فقط وملهاش علاقة بالدين، هذا كذب. وعليكم تكتب على النت كده والكتاب الذي ألفه الفريق أول، أو اللي بقى مشير فيما بعد ولا ما بقاش مشير، اللي هو الجمصي، مش معلش رئيس الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة في أثناء حرب 73، ألف كتابا أو جمع غلع مجموعة من العلماء ألفوا كتابا، والكتاب خرج باسم الشاذلي وباسم قيادة الأركان، يعني قيادة الجيش في حرب 73، وكان يوزع. هذا الكتاب موجود على النت على فكرة، هتجدوه، وأنا طبعته من على النت، اقرأوا الكتاب هتجدوه، كتاب عقيدة. الكتاب ده تم توزيعه على جميع أفراد القوات المسلحة من الضباط وصباط الصف والجنود لتربيتهم على العقيدة الإسلامية وعلى عقيدة الجهاد قبل الاستعداد لحرب 73، لدرجة أن الشاذلي بيقول إني أنا في مذكراتي لما انتهت فترتي وحدث الخلاف بينه وبين السادات وتم تعيينه سفيرا بباريس، كان سفير مصر في باريس، استغل اليهود واللوب اليهودي وجوده في كسفير في باريس، ورفعوا عليه قضية هناك في القضاء الفرنسي بتهمة معاداة السامية، واستدلوا بهذا الكتاب لأن الكتاب كان ضد اليهود كعقيدة. وضحت الصورة ولا لا؟ إن كان الإخوان بيقولوا نحن لا نقاتل كما قال يوسف القرضاوي وغيره، لا نقاتل اليهود كعقيدة، وإنما نقاتل اليهود من أجل الأرض ولا نعاديهم من أجل الدين، وجدنا الكتاب الذي وزع على جنود القوات المسلحة من رئاسة الأركان وعلى رأسها رئيس الأركان نفسه، الكتاب بيقول غير كده خالص، لدرجة إن الرجل تعرض لحملة شديدة جدا في باريس بتهمة معاداة السامية التي دايما يتهمون بها أي حد، هم اللي ساميين وإحنا مش ساميين ولا حاجة، ما إحنا كلنا ساميين، وأنتوا لوحدكم هم اللي حاطين في اعتبارهم هم الدم الممتاز. انا بس حبيت اقول لكم المعلومه دي كده على الماشي، حاولوا تحصلوا على الكتاب ده واقرؤوه عشان تعرفوا جنودكم في 73 كانوا بيحاربوا باني عقيده، وتعرف المقاتل المصري بيتربى على اني عقيده. لان للاسف الدجالين من الاخوان لما مسكوا الحكم قالوا لك الجيش المصري عندنا رجال من ذهب، فاكرين كلمه مرسي ولا لا في خطابه الاخير؟ رجال من ذهب، والجيش ده جيش زي الفل، وجيش 73 لما حصل اللي حصل و مشوا الحمد لله رب العالمين، بقى الجيش جيش الهزيمه 67 واتنسى 73 و 73 كمان ايه طلع ان احنا اللي اتغلبنا فيها واسرائيل اللي غلبت، مش كده ولا لا؟ اه ما احنا ولا العمليه، ما هم قوم بهت. فاكرين قصه عبد الله بن سلام؟ هم قوم بهت. السيسي كان بسم الله ما شاء الله حافظ القران ويقوم الليل ويصوم النهار و و و و وبعد ما انقلب عليهم بقت ام يهوديه وخلوا في الكنيسه الاسرائيلي. طب ما انتوا اللي جبتوه، انتوا نسيتوا دي ولا؟ هم عارفين الناس بتتعامل معاهم بعقيده السمع والطاعه. في ناس بتعمل هم السيسي اول ما مسك كانوا بيقولوا عليه ايه؟ ده قريب عباس السيسي واخواني وكان خليه نايمه. بعد لما الرجل يعني يشربهم المهلبيه كانت النتيجه الرجل انعكس وكان الظاهر عليه كان خدعهم. وربنا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق ابو اسحاق الحويني وهو كذوب حينما قال هي مرة اللي سمعته على فكرة كذوب بجد، عندي أدلة على الكذب، أنا عندي أدلة، مع أنه يقول عليه محدث عندي أدلة على كذب الرجل كثيرة، لكن صدق في هذه المسألة. حينما قال أنتوا زعلانين مني، ربنا أدكوا الحكم سنة واحدة وقال لكم طلعتوا كذابين ومطبقتوا الشرع الله، خدها منكم تاني. فاكرين دي ولا ما حدش فيكم سمعها؟ ما في ناس ودانها مصدية ما بتسمعش إلا اللي بيعجبها، مش كده ولا إيه؟ المهم الخصلة الخامسة الموت غازيا في سبيل الله. وفي حديثان ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم الشهداء؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله ما قتلش، مات فقط يعني خارج يحارب وما حاربش وفي الطريق مات. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت مش قتل فقد وقع أجره على الله، مش كده ولا ايه في سورة النساء؟ فقال ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. يعني ايه البطن؟ فسره الشيخ الألباني نقلا عن العلماء أي بداء البطن، وهو الاستسقاء، مرض الاستسقاء سلمنا الله وإياكم، وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل الذي يشتكي أي مرض يأتي في البطن فيموت من جرائه، يموت بقى بزايدة يموت بكذا، المهم أن يكون ببطنه يصبح شهيدا. والغريق شهيد، أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة. وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي كذلك. اثنان حديث من فصل في سبيل الله أي خرج في سبيل الله، كما قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني إيه؟ خرج. من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، يعني في المعركة قتيل في المعركة يبقى شهيد، أو غير المعركة حتى ولو مات فقط موت وهو قاعدين في ساعة الراحة جاله الموت وهو على فراشه طالما في سبيل الله، يبقى من مات فمات أو قتل فهو شهيد. أو وقصه فرس أو بعيره، وقع من فوق الفرس والبعير فاندق عنقه زي ما يكون وقع من فوق الدبابة مثلا، يعني أو الدبابة دهسته بدون قصد قتل خطأ، أو لدغته هامة عقرب، الهامة اللي هي ليه عقرب أو ثعبان أو شيء من الأشياء السامة لدغته فمات، سحفت عليه مثلا عقرب فلدغته فمات، مش في المعركة، في أثناء وجود الجيش وهم نايمين. أو مات على فراشه بأي حتف، أي هلاك أي سبب حتى ولو مات على فراشه فإنه شهيد، وإن له الجنة طالما خرج في سبيل الله. ولذلك ترجم للحديث أبو داود بقوله باب في من مات غازيا سواء مقتول في المعركة أو غير مقتول. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري وصححه الحاكم وإنما هو حسن فقط. شفتوا الحاكم صححه، شيخ الألباني قال وإنما هو إيه؟ حسن فقط ليس بصحيح. قال ثم تبين لي خطأ هذا وأنه ضعيف يراجع التفصيل في الضعيف. فشوف يا أخي العالم هذا الكلام الذي كتبه تبين لي خطأ هذا بعد سنين في الطبعة الجديدة قبل أن يموت، اكتشف ضعف الحديث وأن فيه بقية بن الوليد، وهو يعلم أن بقية بن الوليد مدلس، ولكنه وجد في بعض الطرق أنه صرح بالتحديث. فحينما يصرح المدلس الثقة بالتحديث تؤمن، يؤمن التدليس مش كده ولا لا؟ لكن اتضح أن الرواية التي أخذ فيها التحديث كانت شاذة، وبناء على ذلك ضعف الحديث في المجلد من المجلدات الأخيرة في الضعيفة برقم 5360. الحديث رقم 5360 في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ضعف الحديث. ولم يكتفي بهذا بل عقب هنا في الطبعة الجديدة ليبين أنه اغتر بالعلم. لذلك كان هو دائما يقول العلم من الإيه، كما كان يقول الإمام أحمد، العلم من الإيه، من المحبرة، المحبرة مع المحبرة، من المهد إلى المقبرة. يبقى الإنسان بيفضل مع المحبرة من مهده إلى الإيه؟ المقبرة. العلم مستمر. الحالة السادسة أو الخصلة، العلامة السادسة من علامات حسن الخاتمة، الموت بالطاعون، من مات بالطاعون. وفي أحاديث، واحد عن حفصة ابنة سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قلت بالطاعون. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون الطاعون شهادة لكل مسلم. طاعون شهادة لكل مسلم، يعني أي إنسان مات بالطاعون من المسلمين يكون شهيدا. أخرجه البخاري والطيالسي وأحد. يا سبحان الله. الحديث الثاني عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه أي الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أي عبد يقع له الطاعون في بلد من البلدان فيمكث صابرا في بلده لا يخرج منه ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، معتقد في القدر، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد. الحديث الثالث يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون. هو الحديث الثالث، الحديث الثالث بس هو بيقدم له بيقول يأتي الشهداء والمتوفون، يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا، يعني يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون يوم القيامة فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم، تقول الملائكة يعني إن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. رب العالمين يجعل جراحهم كجراح الإيه؟ الشهداء، تسيل دما ريح المسك، ينقلب بريح المسك يعرف أنهم شهداء فيحشرون مع الشهداء. أخرجه الإمام أحمد، داد رحمة من ربنا كبيرة، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وله شاهد من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وحسنه الحافظ أيضا وهو حسن في الشواهد. وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول، ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في العاشرة. السابعة الموت بداء البطن، الموت بداء البطن، وفي حديثان: ومن مات في البطن فهو شهيد، رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في الخامسة، ذكرناه في المسألة الخامسة اللي هي العلامة الخامسة اللي هي الموت غازيا في سبيل الله. قال: ومن مات في البطن فهو شهيد، والغرق الغريق شهيد. هيقول لك برضه الموت بداء البطن، وفي حديثان: ومن مات في البطن فهو شهيد، رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في الخامسة. اثنين: عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، يعني تمنيا أن يكون إيه شهداء الجنازة. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقت. يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بداء البطن ومات به لا يعذب في قبره. شوف رحمة ربنا. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد، وسنده صحيح. الثامنة والتاسعة، العلامة الثامنة والتاسعة من حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم، لقول عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. تمام. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة. الخمسة دول: المطعون الذي يموت مطعونا، قتل بسكين أو بخنجر أو بسيف، والمبطون الذي مات بداء البطن، وصاحب الهدم الذي وقع عليه بيت فمات في الهدم، والشهيد في سبيل. لكن طبعا ضعوا في اعتباركم أن بعض الناس من هؤلاء من الممكن ألا يكونوا الشهداء نظرا لموانع، يعني مثلا واحد والعياذ بالله دخل مكانا من الأماكن لمعصية الله فوقع البناء عليه، فهذا حسب نيته ولا يا أخوانا؟ حسب النية. كان يركب سفينة من أجل أن يذهب لمعصية الله فغرقت به، فهل هذا الغريق شهيد أم أنه شهيد الإيه؟ ها؟ شهيد المعصية وليس شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك لو واحد كان في ملهى من الملاهي وبيركب المعاصي واحترق عليه الملهى، ماس كهربائي أو غيره. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، يعني المرأة إذا ماتت ويتلد والجنين في بطنها في الولادة هذه تكون شهيدة. فموت المرأة، طبعا المرأة يعني بتتحمل آلاما عظيمة في الحمل وفي الولادة، فإذا ماتت بحملها كانت شهيدة. موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تحوز له عن فراشه، يعني من شدة المرض ما تحوز، يعني ما تنحى، ما استطاع أن يتنحى للنبي صلى الله عليه وسلم عن فراشه، يعني كان إيه لصيق الفراش. فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: الموجودون. قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم يبقى لو كنتم الشهيد وقتيل المعركة فقط يبقى إيه القتل الشهداء في الأمة قليل، لكن رحمة الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمتي ورحمة للعالمين أن جعل الله عز وجل شهداء الأمة كثر. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، مش ابنها اللي يقتلها، يعني الأحسن واحد يروح يقول لك أقتل أمي عشان تبقى أمي شهيدة ولا حاجة بر بأمي، لا، يقتلها يعني يكون الولد سببا في قتلها وهو جنين لا تصرف له أصلا، هذا المقصود. لأن المرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني يقول لك أنا كتف أمي وأقتلها ولا حاجة، لا، ليس هذا هو المقصود والعياذ بالله. والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. قال: هي التي تموت فسرها في الحاشية بقوله: الجمعاء هي التي تموت وفي بطنها ولد. انظر كلام النهاية في التعليق الآتي قريبا، قال: والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، لأن لسه السرر اللي هو الإيه؟ اللي هو بيبقى الحبل الممدود من سرة الولد الجنين إلى بطن أمي، بيتغذى رب العالمين، بيجعل الطفل في بطن أمي يتغذى من سرتي، مش كده ولا لأ؟ بيتغذى من المكان ده. ولذلك حتى بعض الناس يقول لك حاجة لطيفة أو أنت لا يوجد فيك أي أمارة على إنك كنت في بطن أمك إلا حاجة واحدة بس، جعلها لك المصدر اللي كنت تأكل منه ومصدر غذائك، لما تيجي أمك تزعل منها ولا حاجة ابقى افتكر كده، بص كده في بطنك تلاقي السرة موجودة، تقول يا المكان ده كان في يوم من الأيام باخد من بشفط شفط من دمها وغذائي منها مباشرة، هي تاكل وتشرب والأجهزة تشتغل عشان في الآخر أنا ما يدخلش في بطني أكل، لا ده أنا يجيلي الغذاء لدمي مباشرة، للقلب مباشرة، ولأعضاء الجسم، وأتخلق من هذا الحبل السري. فأول ما ينزل يروحوا عاملين إيه؟ قصينه ويطربت كده، يبقى سرة، وتفضل السرة دي بصمة عليك عشان تفتكر الخير، عشان ما تفضلش زوجتك على أمك، ما تفضلش أبنائك على أمك، لا افتكر إن مصدر الخير ومصدر الحياة بالنسبة لك كان في يوم ملام الست الكبيرة دي اللي انت نظر لها على إنها جاهلة، وسيادتك بقيت بسم الله ما شاء الله بتقعد على الكمبيوتر وراجل على علم ودراية، وهي أمك ما بتعرفش الألف مش عارف من إيه، وأمك جهلة، وأمك لا ده أنت تبوس رجليها، رجليها كده كعب رجليها من تحت تبوسه وتقبله، اعرف مش هتعرف قيمت أمك إلا لما تموت أمك، وساعتها بقى لا تكرم، وتبقى تقول كانت فين اللي كانت دعوتها بالنسبة لي، بتكون مصدر الخير كله. اعرفوا قيمة الأم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبي. مع إن كلمة الحديث ده بيزعل الرجالة، يقول لك بقى أنا اللي بشقى وأنا اللي بعمل، يعني أنت اللي كنت بترزقه وفي بطنها، ده كانت هي والكلسم من عندها يخلص، ولو عندها أكل ضعيف وفقيرة الجسم يكون ليه هو، وهي بقى يجي لها شاشة عظام ويجي لها كذا ويجي لها كذا ويجي لها ضعف، والدوق مرار الدهية في الكبر، هشاشة عظام ليه؟ لأن الكلسم كان بيجي لسيادتك أنت عشان يبنى الإنسان في داخل بطن أمه. فهنا بيقول الحديث إيه بقى؟ يجرها ولدها بسرري. السرر قال السرة، اسمع بقى الألباني بيشرح هنا نقلا عن صاحب النهاية الإمام ابن الأسير، السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، اللي هي الداية، يعني اللي هي الوقت بقيت الطبيبة والطبيب، ما احنا تقدمنا بقى، السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، كلكم عارفين السرة دي مش كده ولا لا، والسرر ما تقطعه، اللي اتقطع الحبل الممدود اللي هو بيسموه بقى في لغة العوام اسمه ايه؟ الخلاص، مش كده؟ والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضمة ايضا، يبقى هو سر، لكن لما بيتقص اللي خرج السرر، وزيك بيقول لك يجرها ابنها الى الجنة بهذا السرر، يدخلها مع الجنة، واخدين بالكم ولا لا؟ أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح، ولو في المسند وتاريخ ابن عساكر طرق أخرى، وفي الباب عن صفوان ابن أمية عند الدارمي والنسائي وأحمد، وعن عقبة ابن عامر وعند النسائي، وعند البخاري في التاريخ قضية الغرق، وعن راشد ابن حبيش عند أحمد، ورجاله ثقات. سيأتي الإشارة إلى حديث راشد ابن حبيش في المسألة 13 إن شاء الله. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن وفيه الزيادة، وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد، وعن عبد الله بن بصر عند الطبراني، ورجاله ثقات عند الهيثمي، وعن جابر بن عتيك، ويأتي لفظه في الفقرة الآتية 11 12، ونقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.